الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. عن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان برجل جراح فقتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه بيخنقها في النار، والذي يطعنها في النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذه الأحاديث الثلاثة أيها الإخوة أوردها المصنف في باب الجنائز ليدل بها على حكم من قتل نفسه. وقد اشتملت هذه الأحاديث أيضا على فوائد أخرى، ولكن القصد من إيرادها هنا بيان حكم قاتل نفسه، ولعله يشير بذلك إلى ما ذهب إليه كثير من العلماء إلى أن من قتل نفسه لا يصلى عليه. وفي الحديث الأول، حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. لأنه وإن كان الاعتداء هنا على نفسه لم يتطاول على غيره ولم يؤذي إنسانا آخر، إلا أنه اعتدى على ما ليس له حق في الاعتداء عليه، فإن نفس الإنسان ليست له، وإنما هي لله تبارك وتعالى، ولا يجوز له أن يعتدي عليها بالقتل أو بالإيذاء. ولهذا نهانا الله سبحانه وتعالى عن أن نلقي بأيدينا إلى التهلكة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث أن من قتل نفسه بحديدة، وهذا هو الغالب، لأن الحديدة هي الآلة التي تغور في البدن، لكن حتى لو قتل نفسه بشيء آخر، بالنار أو بالقفز من مكان شاهق أو بضرب نفسه بشيء ثقيل أو نحو ذلك، فإنه يدخل تحت التهديد والوعيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. فذكر الحديدة خرج مخرج الغالب. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن من فعل ذلك فإن الله يعذبه بهذه الحديدة التي قتل بها نفسه في نار جهنم، لأنه اعتدى على هذه النفس. وإذا كان جزاؤه في الآخرة كذلك، لأنه فعل هذه الفعلة في الدنيا، فإن بعض العلماء كما قلنا يرى أنه لا يصلى عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن مصيره إلى النار. ولكن في هذا تفصيل سنذكره إن شاء الله عندما نتحدث عن الحديثين الآخرين. فحديث جندب رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا فيه خبرا عن من مضى من الأمم ممن سبقونا، رجل كانت به جراحة. وفي بعض الأحيان هذه الجراحة قد تؤلم الإنسان، وقد يصيبه النزق، وقد يتعب من الصبر ولا يستطيع الاحتمال، فيبادر إلى قتل نفسه حتى يستريح بزعمه من هذه الآلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقص لنا قصة هذا الرجل لنعتبر بها حتى لا نقع فيما وقع فيه فنؤاخذ كما حصل له. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى يقول: بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. قتل نفسه هو بسبب شدة جزعه وشدة تألمه من هذه الجراحة التي فيه، ولم يستطع الصبر عليها فقتل نفسه ليستريح، فالله سبحانه وتعالى أخذه بذلك. قال: بدرني عبدي بنفسه، سارع إلى قتل نفسه، فلذلك كان جزاؤه أن الله حرم عليه الجنة. وأيضا في الحديث الثالث، حديث أبي هريرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يخنق نفسه، يعني في الدنيا، يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. يبين بذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن مصير هذا الإنسان الذي قتل نفسه بهذا الفعل أن مصيره إلى النار، والجزاء من جنس العمل، فإذا خنق نفسه في الدنيا فإنه يخنقها في النار، ولكن ما في النار أعاذنا الله وإياكم منه عذاب مستمر لا ينقطع، لا ينتهي عند خلق الإنسان نفسه وقتلها، بل إن هذا العذاب مستمر، لأن أهل النار كلما نضجت جلودهم، كما يقول الله تبارك وتعالى: أبدلهم جلودا غيرها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فالعذاب فيها مستمر. ولهذا يجب على كل إنسان مسلم أن يتذرع بالصبر، وأن يذعن لقضاء الله وقدره، إذا أصابه أمر مكروه يجب أن يعلم أن هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يصبر، والله سبحانه وتعالى بصبره هذا يكتب له الأجر. لكن إذا اعتدى وتجاوز وقتل نفسه، أو تسخط على القدر، أو اجترأ على فعل يغضب الله سبحانه وتعالى به، فإن الله يعاقبه ويؤاخذه بفعله. هذه الأحاديث كلها تدل على أن من قتل نفسه أنه يصير إلى النار. والحديث الثالث، الحديث الثاني، يقول: حرمت عليه الجنة. والقتل أيها الإخوة كما نعلم معصية من المعاصي، كبيرة من كبائر الذنوب، قتل النفس من كبائر الذنوب كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد في كتاب الله الكريم تحريم هذا الأمر: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فكيف نوفق بين هذا، بين كونه مخلدا في النار، وبين كون القتل معصية من المعاصي؟ ونحن نعلم أن أصحاب المعاصي يعذبون في النار على قدر ذنوبهم، ثم يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار بعد أن ينالوا حقهم من العذاب، ويدخلون الجنة بفضل الله ورحمته. العلماء يقولون إن ما جاء في هذه الأحاديث من التأكيد على التخليد في النار والتأكيد على تحريم الجنة عليه، إنما هو في أول الأمر قبل أن يعذب وقبل أن ينال جزاء فعلته التي فعلها في الدنيا بنفسه، لكن بعد أن يعذب فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه ويعفو ويخرجه من النار بفضله ورحمته ثم يدخله الجنة. هذا كله من باب التوفيق بين هذه الأدلة التي ظاهرها تخليد أصحاب هذه الأعمال في النار، وبين الأدلة التي تدل على أن أصحاب الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار، والذنوب كلها داخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لأصحابها، إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون الشرك فهو داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. الشاهد من ذلك أن هذا العمل من الأعمال المشينة التي تورد صاحبها النار، وقد فهم بعض العلماء من ذلك أنه لا يصلى على من قتل نفسه. وجاء في الحديث الأول التشديد على النهي عن الكذب، عن الحلف بملة غير ملة الإسلام. والحلف أيها الإخوة أمر معهود في كلام الناس، يلجؤون إليه عندما يريدون تأكيد أمر من الأمور. الحلف ما هي فائدته في الكلام؟ لتأكيد الأمر المحلوف عليه، إن الإنسان يريد أن يؤكد لسامعه التزامه بما يقول فيلجأ إلى الحلف. ولكن بعض الناس يتجاوز في مسألة الحلف ويريد أن يزيد في التأكيد، فيقول هو والعياذ بالله نصراني أو يهودي إن فعل ذلك، وهذا لا يجوز، لا يجوز له أن يفعل، لأن الحلف لا يجوز إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فإنه كفر بكم، هذا ورد في الحلف بغير الله، حتى ولو كان أبا، حتى ولو كان شخصا معظما غير الله لا يجوز. لكن من تجاوز وحلف بملة غير ملة الإسلام ليؤكد بها على أمر يقوله أو على شيء يريد أن يجتنبه، فإن هذا الأمر من كبائر الذنوب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين عاقبته، قال فهو كما قال، من قال والعياذ بالله إنه نصراني إن فعل ذلك أو يهودي إن فعل ذلك، يقول فهو كما قال، يعني فهو نصراني أو يهودي أو كافر إلى آخر ما يقوله. ولكن هذا الأمر أيضا العلماء فصلوا فيه، كيف يكون الإنسان كافرا وهو لا يزال يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعترف بالإسلام ويتدين به؟ هل هذا الأمر يوجب له الخروج بالكلية من الإسلام؟ العلماء قالوا إن هذا الأمر لا يوجب له ذلك إلا إذا كان معتقدا لما يقول، إذا كان معتقدا لما يقول ومحبا له ومقبلا عليه، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام يكون يهوديا أو نصرانيا أو نحو ذلك. لكن إذا كان غير معتقد لما يقول وإنما أراد التشديد والتغليظ ليصدقه سامعه، فإنه قد أتى معصية من المعاصي، وهو في مثل هذه الحال إن لم يراجع نفسه وإن لم يتب فهو كأهل هذه الملة، فعليه أن يبادر بالتوبة. وفي هذه الحال أصبح في حكم اليهودي والنصراني بقولته وباعترافه على نفسه، فإما أن يبادر إلى التوبة ويعود ويستغفر الله سبحانه وتعالى، أو هو كما قال. نعم. عن أنس رضي الله عنه: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا الحديث أيضا يتعلق بأحكام الجنائز أيها الإخوة، من حيث بيان أن الله سبحانه وتعالى يقبل قول المؤمنين الصادقين العدول، يقبل قولهم في من يشهدون فيه، فإن شهدوا عليه بالخير فهو من أهل الخير، يقبل الله سبحانه وتعالى شهادتهم، وإن شهدوا عليه بخلاف ذلك فهو كما قالوا. ولماذا هذا الأمر؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمة وسطا، أي عدولا، وجعلهم شهداء على غيرهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا من باب الشهادة، من باب الشهادة. وإذا كان الإنسان صاحب خير وصاحب هدى صاحب تقى، فإن من حقه على إخوانه المسلمين أن يثنوا عليه بما يعلمون، أن يثنوا عليه بما يعلمون، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعتهم فيه. لا يذكرون هذا على سبيل الندب ولا على سبيل الوقوع في الأمور التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام عند الموت، ولكن يذكرون هذا من باب الشفاعة فيه عند الله سبحانه وتعالى، أنهم لا يعلمون فيه إلا الخير. فالله سبحانه وتعالى يقبل شفاعة هؤلاء العباد في أخيهم هذا. لكن إذا كان هذا الإنسان والعياذ بالله من الأشقياء من الفجار، فإن حاله لا بد أن تعرف. فإذا ذكروا ذلك فهم يشهدون عليه بأنه من أهل الشر والفجور، وهو بهذا يستحق عذاب الله سبحانه وتعالى. وقد بين هذا النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، حيث مرت جنازة فذكروها بخير. ماذا ذكروا؟ يذكرون أنه من أهل الطاعة، من أهل العبادة، ما يعلمون عنه إلا أنه يحب الله ورسوله ونحو ذلك. فالنبي عليه السلام قال وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا. الثناء في الأصل إنما يكون في الخير، ولكن هنا من باب المشاكلة، من باب المشاكلة اللفظية، وإلا فالمقصود بالثناء أنه دائما يكون في الخير، ولكن هنا المقصود الذكر. فالمقصود بقوله فأثنوا عليها شرا أي ذكروها بشر، ذكروا فيه بغضه للحق واستمراره على الضلال ونحو ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت. وعمر رضي الله عنه لم يطق الصبر على هذه الكلمة، بل أراد أن يعرف معناها، فقال يا رسول الله ما وجبت؟ قلت في المرة الأولى وجبت، وقلت في الثانية وجبت. فقال عليه الصلاة والسلام هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة بشهادتكم، لأن هذه الشهادة فيها نوع من الشفاعة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار والعياذ بالله. أنتم شهداء الله في الأرض. وقوله عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في الأرض، هذا تذكير بأهمية الشهادة، تذكير بأهمية الشهادة، وأن الشهادة لا تكون إلا بحق. ولهذا جاء في الحديث على مثل ضوء الشمس فاشهد. أما أن يأتي إنسان لجنازته يعلم من حال صاحبها الفسق والفجور والانحراف والضلال فيشهد عليه بالخير والصلاح والتقى والورع والزهد، هذه شهادة بخلاف الواقع ولا تجوز. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا كنت تعلم خلاف ذلك إما أن تبينه إن اقتضى الحال بيانه، وإما أن تسكت فلا تضل الناس. لكن إذا كنت تعلم أنه من أهل الخير والصلاح فاذكره بخير، وهذا يكون من باب الشفاعة فيه عند الله سبحانه وتعالى. والشفاعة الحسنة مطلوبة، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء. هذه شفاعة، والشفاعة ليست موجبة لشيء على الله سبحانه وتعالى، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. فالشفاعة بالحق وبالخير مطلوبة من الإنسان المسلم، وعندما يتذكر الإنسان المسلم أنه شهيد استشهده الله سبحانه وتعالى وسيسأله، الشاهد هذا إن شهد بحق كان له الأجر، وإن شهد بباطل سيسأله الله سبحانه وتعالى عن هذه الشهادة الباطلة. ولهذا نرى كثيرا من العوام عندما يأتي ميت ويقبل على باب المقبرة أو قبل أن يصل يضعونه فيقولون ماذا تقولون فيه، ماذا تشهدوا فيه؟ يقولون نشهد بخير. وقد يعلم بعضهم خلاف ذلك، قد يعلم بعضهم خلاف ذلك ولكنه يثني ويذكر الخير. إذا كنت لا تعلم إلا الخير أو كنت لا تعلم شرا فمن حقك أن تشهد بخير، أن تثني عليه، ما علمنا إلا خيرا. وإن كنت تعلم خلاف ذلك فلا يجوز لك، إما أن تبين وإما أن تسكت، على الأقل لا تشهد بخلاف ما تعلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. هذا الحديث أيضا فيه بيان لأهمية الشهادة، أي الثناء على المسلم الميت بخير. فإذا شهد له أربعة من المسلمين بالخير فهذا ممن يرجى له الخير إن شاء الله، أدخله الله الجنة. قال: وثلاثة أيضا، ولو شهد له ثلاثة قال: وثلاثة. قال: واثنان. قال: واثنان، لأن شهادة الاثنين يثبت بها الحق، شهادة الاثنين يثبت بها الحق كما نعلم في باب الشهادات. فإذا شهد له اثنان من المسلمين بأنه من أهل الخير وكانت هذه الشهادة على بابها وعلى وجهها الصحيح، فإن الله سبحانه وتعالى يجعلها شفاعة في هذا الميت ويدخله الجنة. يقول: ثم لم نسأله عن الواحد. استحيوا أيضا، لأنهم سألوه عن الثلاثة وعن الاثنين، فاستحيوا أن يسألوه عن الواحد، هل تقبل شهادته أو لا تقبل. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. هذا الحديث فيه تذكير بما تقدم في الدرس الماضي من السؤال في القبر، فإن كل إنسان يسأل في قبره، يسأل في قبره. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقعد المؤمن في قبره، هذا دليل على أنه يحيا حياة بدنية، أقعد أنه يجلس بعد أن كان مضطجعا في قبره، أنه يقعد ويسأل. فهم بعض العلماء من هذا أن الحياة والمساءلة للروح والبدن في القبر، ثم بعد ذلك إذا سئل عن ربه ودينه ونبيه فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كان من أهل الخير وكانت هذه نجاته، وهذه لا يحصل عليها إلا من أراد الله له الخير والفلاح، ولا تأتي إلا بتثبيت من الله سبحانه وتعالى، لكن لا تأتي بالتلقين أن يلقن الميت: سيأتيك ملكان يسألانك من ربك، ما نبيك، قل كذا قل كذا. هذه لا يستفيد منها، لأن الإنسان انقطع عمله هنا، تصرفه في قبره محمول على عمله في الدنيا. فإن كان في الدنيا من أهل الخير والصلاح ومن أهل الإيمان فإن هذا ينفعه، يثبته الله سبحانه وتعالى هنا في قبره كما ثبته على الإيمان في الحياة الدنيا. وأما إن لم يكن كذلك فإنه لا ينفعه التذكير الآن، لا ينفعه التذكير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استشهد بقول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. وهذا الحديث يتعلق بقصة غزوة بدر كما أشرنا إلى ذلك في ليال مضت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهت المعركة جمع قتل المشركين وألقى بهم في القليب، ثم بعد ذلك خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام، سألهم: وجدتم ما وعدكم ربكم، ما وعد ربكم حقا؟ فبعض الصحابة استغرب صنيع النبي عليه الصلاة والسلام هذا، وقال: تدعو أمواتا؟ هؤلاء لا يسمعون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنتم بأسمع منهم، ولكن لا يجيبون. وهذا فيه إثبات لأن الميت يسمع، يسمع ولكنه لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يرد الجواب لمن يسمعه من أهله في الدنيا. وقد جاء في الحديث أيضا في حديث تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإنه لا يسمع قرع نعالهم، يعني إذا انصرف أهله الذين شيعوه يسمع خشخشة أقدامهم وقرع نعالهم لكنه لا يتكلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا الأمر، أكد أنهم يسمعون هؤلاء الموتى ولكنهم لا يجيبون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة: وجدتم ما وعد ربكم حقا، ليقيم الحجة وليظهر فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. الله سبحانه وتعالى وعد عباده المؤمنين بماذا؟ بالنصر والتأييد. ووعد هؤلاء بماذا؟ بالخزي والخذلان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول: نحن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وعدكم بالخزي والخذلان، فها أنتم الآن في هذا المقام، في مقام الخزي والخذلان، لكنهم لا يجيبون. وهذا من أمور الغيب التي لا يستطيع الإنسان المسلم معرفتها إلا بواسطة الوحي، كما علمنا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول حق. وقد قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى. حديث عائشة رضي الله عنها هذا فيه اعتراض منها على سماع الميت في قبره، ولعل هذا منها رضي الله عنها لأنها لم تسمع بالأدلة التي بيّن فيها النبي عليه الصلاة والسلام سماع الميت في قبره. وهذا يحصل كثيرا، مرت له أمثلة عديدة من بعض الصحابة، من عمر ومن أبي هريرة ومن ابن عباس ومن أسامة ومن أنس، لم يعلموا ببعض الأحاديث، فلذلك استدلوا بأدلة أخرى يعلمونها. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: هذا القول تنفي سماع الميت في قبره اعتمادا على قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تسمع الموتى. فتنفي أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت يسمع في قبره، وهي بذلك تنكر على من يروي هذا الأمر. ولكن الذين رووا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرون، وفي وقائع متعددة ثبت بمقتضاها أن الميت يسمع في قبره، ولعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إنما قالت ذلك اعتمادا على أنها لم تسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وأولت قوله عليه الصلاة والسلام الذي نقل لها بأن المقصود منه أنه أراد أن يقيم الحجة، فقال: وجدتم، فقال: ما إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول حق. لأن الإنسان في قبره إذا جاءه الملكان وسألاه تبين له، إن كان مؤمنا حقا تبين له أن ما كان يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق، فيحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النتيجة. وإن كان من أهل الشقاوة والعياذ بالله تبين له تفريطه وإهماله فيندم على ما فرط ولا تساعة مندم. فأم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تؤول ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن المقصود منه هذا، أن الإنسان إذا وضع في قبره وجاءه الملكان أنه يتبين له صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنهم لا يعلمون الآن أن ما كنت أقول حق، يقول بأن هذا هو الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل إنهم يسمعون الكلام أو أنهم يسمعون قرع نعال من حوله، لأنها لم تسمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر، فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا يهود يهود